الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ثم عرجنا على مسائل النواقض وما يتعلق بها. ها نحن نبدأ في متن كتابنا للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله. ولا بد قبل البدء بالتعريف لهذا الإمام المجدد العظيم تعريفا موجزا لا يتعلق بترجمته بقدر ما يتعلق بدعوته. فهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي فتح الله عليه بالدعوة إلى التوحيد في بلاد نجد والجزيرة وما جاورها، فبدأ بالدعوة إلى التوحيد ونبذ الأوثان والأصنام في سن مبكرة، وقد مكن الله جل وعلا لدعوته أيما تمكين، وأقام دولة على هذه الدعوة المباركة، أقام دولة على هذه الدعوة المباركة، وما تزال آثار هذه الدعوة المباركة مؤثرة فينا حتى اليوم. وللشيخ رحمه الله منهج في التأليف، هذا المنهج وهو الاستدلال بالكتاب والسنة. وكتابنا هذا أصول الإيمان هو كتاب هدف المصنف من تأليفه إلى بيان هذه الأصول. نبدأ بالحديث الأول وهو حديث أبي هريرة. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. الحديث أخرجه الإمام مسلم، وقد أخرجه غير مسلم بغير هذا اللفظ. مصنف رحمه الله، هذا الحديث حديث قدسي، ولعلكم درستم في المصطلح الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه هذا الحديث القدسي. كما ذكرت أننا سنمر على الأحاديث مستنبطين بعض الفوائد، مستنبطين بعض الفوائد. الفائدة الأولى ذكر توحيد الربوية في قول الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فالله جل وعلا غني حميد لكمال ربوبيته وانفراده بهذه الربوبية، والله رب الأرباب. الفائدة الثانية ذكر توحيد الألوهية. توحيد كما تعلمون ينقسم إلى ثلاث أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية هذا مأخوذ من قوله جل وعلا في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري. فهذا النوع من التوحيد كما ذكرنا هو أهم الأنواع، والخصومة فيه كانت بين الأنبياء وأممهم، الخصومة. وهذا النوع هو الذي دعا إليه الأنبياء، فكل نبي من الأنبياء دعا قومه إلى توحيد الربوبية. وقوله صلى الله عليه وسلم: أشرك معي غيري، عام. وقوله تركته وشركه، قول الله جل وعلا فيما يرويه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، دال على بطلان العمل. لكن ذكر أهل العلم كالحافظ ابن رجب رحمه الله فوائد في شرح هذا الحديث ألخصها. أولا، الأعمال تنقسم إلى أعمال بدنية وأعمال قلبية وأعمال مالية. الأعمال التي يقع فيها الشرك إما أن تكون أعمال بدنية أو أعمال قلبية أو أعمال مالية، ثلاث أقسام ذكرها العلماء. الأعمال القلبية مثل ماذا؟ مثل التوكل والإنابة والخشية والتقوى، هذه الأعمال القلبية لا تقبل القسمة، بمعنى أنه إذا وقع فيها الشرك بطلت. طيب، الأعمال البدنية مثل الصلاة والصيام، الأعمال البدنية مثل الصلاة والصيام وغيرها، إذا كانت لغير الله أو كانت لله ولغيره بطلت أيضا. نعم. أما العبادات المالية كالصدقة وغيرها فهذه تحتاج إلى تفصيل، سنفصله إن شاء الله تعالى. ولهذا يقول حافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا بحيث لا يراد به سوى مرئيات المخلوقين لغرض دنيوي، هذا القسم الأول الرياء المحض، الرياء الخالص، وهذا لا يكون إلا من منافق. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، القسم الثاني. القسم الأول يكون رياء محض، يعني هو قصد الرياء وتقصده أصلا، وهذا لا يكون إلا من أهل النفاق، كما قال الله جل وعلا في شأنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء. طيب، فإن شاركه من أصله يعني بدايته فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه، وإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره، وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم يضره أم لا يضره ذلك، ويجازى على أصل نيته، في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، وقد حكاه الإمام أحمد وابن جرير ورجح أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. إذن الخلاصة من هذا النقل الذي نقله الحافظ بن رجب وفي كتابه جامع العلوم والحكم، خلاصة أن الرياء له أحوال: إما أن يكون رياء محضا فهذا يبطل العمل، وإما أن يخالط العبادة من أصلها، يعني أنشأ العبادة لغير الله، صلى لغير الله، قام يتسنن بعض الصلاة لغير الله، فهذا أو تلا القرآن ولم يقصد به وجه الله. وكذلك العبادات البدنية أو المالية مثل الحج أو الصيام أو غيرها، فهذا أيضا عمله حابط. الحالة الثالثة أن يكون أصل العمل لله ثم طرأ الرياء عليه، في أثناء العمل طرأ الرياء، صلى ومن عادته مثلا ألا يطيل القراءة بعد الفاتحة فأطال المقام حتى يتوهم الناس أنه يطيل القراءة، أو ركع فأطال الركوع، ركع أو أطال الركوع، فهذا العمل أو الذي كان أنشأ رياء هل يحبط العمل الذي رأى به قولان: هل يحبط العمل من أصله أم يحبط العمل الذي رأى به؟ الصواب أنه يحبط العمل الذي رأى به. الحالة الثالثة، ثالثة من أحوال، أن يعرض له الرياء في صلاته أو عبادته فيدافع ويجاهد نفسه، كلما أتاه الشيطان يحث على الرياء يستعيذ بالله، فهذا له حكم المجاهد لا يضره. الحالة الرابعة وهي التي ذكرها الحافظ ابن رجب عن الإمام أحمد بن جرير أنه دخل في العبادة وبعد دخول العبادة مباشرة عرض له الرياء فاستمر معه، هل يحبط العمل أم يؤلع على أصل النية؟ كما ذكرنا أن هناك خلاف بين العلماء، والله جل وعلا حكم عدل لا يضيع عمل العامل ولا نيته، فيجازى يؤجر على النية الصالحة ويحبط العمل. وهذا ما رجحه الإمام أحمد وابن جرير كما ذكرنا. وقد جاء في كلام ابن رجب أيضا كلاما نفيسا أنقله، وقوله إن الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، ذكرنا هذا. والمقصود من هذا الحديث التنبيه على إخلاص العمل لله جل وعلا، وذكر الشرط الأهم في قبول العمل. العمل حتى يقبل له شرطان، الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. قال المصنف رحمه الله، وذكر المصنف رحمه الله حديث أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله، حديث أخرجه الإمام مسلم. هل هذا الحديث شروع من المصنف رحمه الله في بيان مذهب أهل السنة في الصفات؟ وهذا يحتاج إلى تفصيل، وهناك رسائل مستقلة أبانت عن مذهب أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات ذكرناها في المرة الماضية، لكن نعالج على شرح الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا ينام لكمال قيوميته وكمال حياته، فهذا النفي نفس مقصود به كمال ضده، على قاعدة أن النفي المحض لا يثبت كمالا. ما معنى هذا الكلام؟ أهل السنة والجماعة من قواعدهم في باب الصفات الإثبات المفصل والنفي المجمل، هذه قاعدة، الإثبات المفصل والنفي المجمل. الله جل وعلا ذكر ذلك، قال ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل، وهو السميع البصير، هذا إثبات مفصل. أما أهل البدع كالمتكلمين والجهمية والمعطلة فعندهم المسألة معكوسة، عندهم مسألة معكوسة، فعندهم إثبات مجمل ونفي مفصل. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته التدمورية قاعدة جامعة لهذا الأمر، فذكر أن الله موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير، والنفي النفي كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. ولكن قال شيخ الإسلام يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم، وهذا ليس بشيء أن تقول فلان لا يأكل، فلان لا يشرب، فلان لا يلعب، هذا يعني ليس فيه مدح. إنما القرآن الكريم ينفي العلتين، أو السنة تنفي العلتين. العلة الأولى هي نفي ما يتوهم عن الله جل وعلا فيه النقص، أو نفي فيه مدح، لعلتين ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولذلك قال أهل العلم فإذا جاء نفي في الكتاب والسنة إنما يقصد به إثبات كمال الضد، ضد النوم إيش؟ الحياة والقيومية. ولهذا قال إن الله لا ينام، ففيه إثبات كمال حياة الله وكمال قيوميته على خلقه. ولذلك جاء في آية الكرسي قوله صلى الله عليه قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يخفض القسط ويرفعه، المراد بالقسط من الميزان، كما قال الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وظاهره أن الله جل وعلا يحكم بالعدل في الموازين، وهذا مما يليق بجلاله جل وعلا. وقوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. المراد هنا بقوله صلى الله عليه وسلم ما انتهى إليه بصره من خلقه كل الخلق، لأن بصر الله جل وعلا ليس له حد وليس له نهاية، وفيه إثبات الوجه على ما يليق بالله جل وعلا. من الفوائد في إثبات الوجه على ما يليق بالله جل وعلا. القاعدة عند أهل السنة كما ذكرنا الإثبات المفصل، وفيه إثبات البصر على ما يليق بالله جل وعلا كما ذكرنا. نذكر فوائد مختصرة يعني. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. أخرجاه. هذا الحديث حديث أبي هريرة ورد بألفاظ متقاربة، المصنف رحمه الله أورده كما ذكرنا لإثبات صفات الله جل وعلا، والغرض منه إثبات أن لله يمين. فأخرجه البخاري رحمه الله بلفظ يد الله ملأى، وفيه وبيده الميزان يخفض ويرفع. ورواه البخاري ومسلم بلفظ وبيده الأخرى القبض، ورواه ابن ماجه بسند صحيح وبيده الأخرى الميزان يرفع القسط ويخفض. وقوله لا تغيضها نفقة أي لا تنقصها نفقة. وهذا الحديث كما قلنا مراد المصنف فيه إثبات صفة اليد خلافا للنفاة المعطلة من الأشاعرة وأهل الكلام الذين يؤولون اليد بالقدرة. فنحن نثبت لله جل وعلا اليدين، وهذا ثابت بالكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال الله جل وعلا لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال الله جل وعلا: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وقال الله جل وعلا: يد الله فوق أيديهم. وأشباه هذه الآيات والأحاديث التي ورد فيها صفة إثبات صفة اليدين لله جل وعلا كثير. وهذا من الإيمان بالله جل وعلا، فالله جل وعلا وصف نفسه بصفات تليقه بجلاله وعظمته، وأهل السنة يثبتونها بلا تأويل ولا تعطيل ولا تحريف. وفي الحديث أن الله جل وعلا وصف إحدى يديه باليمين من الفوائد، فقال والقسط، وقال في الثانية والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. وجاء في حديث آخر، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، من حديث عبد الله بن عمرو: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، وعن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. لكن هنا بحثه بعض أهل العلم من القدامى المعاصرين وهي قوله وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين. وقد ورد في حديث آخر وحديث عبد الله بن عمر عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. هنا بحث، هنا بحث، هل يقال إن للرحمن يمينا وشمالا؟ هل يقال إن للرحمن جل وعلا يمينا وشمالا؟ وهل يناقض هذا قوله وكلتا يديه يمين؟ قال بعض أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين أي يدي الرحمن في الشرف والصفة سواء، ليس ثم فضل ليد على الأخرى. والبحث أيضا لا يتم إلا إذا بحثنا رواية الشمال هذه التي جاءت صحيح مسلم ذكرناها، قول أين الجبارون أين الجبارون، ففيه قوله وليس بشماله. هذه مسألة بحث بحثها بعض أهل العلم وممن أفاضل البحث فيها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، قالوا أن لفظة شمال هذه جاءت في صحيح مسلم وقد ساقها مسلم في الشواهد. منهج مسلم رحمه الله كما يعلم أهل الحديث أو المحدثون أنه إذا أراد أن يسوق حديثا فإنه يسوقه في الأصول على أعلى الرتب ثم يسوق حديثا آخر في المتابعات والشواهد. فقال هؤلاء ساقه مسلم في الشواهد وليس في الأصول، ولهذا أعله طائفة من أهل العلم اللفظة هذه فقط، اللفظة هذه، وقالوا إن ذكر الشمال فيه ليس محفوظا وأن الصواب والقسط بيده الأخرى وليس بشماله. مرة أخرى قالوا إن لفظة بشماله ذكرها مسلم في الشواهد وعلها بعض أهل العلم من حيث ظاهر الإسناد، ولفظ والقسط بيده الأخرى هو الأصل، وهذا ظاهر من حيث الإسناد، فإن مسلما رحمه الله ساقه في الشواهد وقد ذكرنا منهج الإمام مسلم. ومعلوم أن سياق الحديث في الشواهد لا يعني التصحيح، تصحيح كل كلمة فيه، ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى عدم إثبات كلمة الشمال في صفة اليد لله جل وعلا، هذا قول. وقال طائفة من أهل العلم نثبت الشمال واليمين، والشمال شريفة هي كاليمين، ووصفها بأنها شمال ليس نقصا لها، ولكن هي يمين وشمال على ما جاء في الحديث، وما دام الإمام مسلم قد أورده فهو صحيح. وقد مال إلى هذا الرأي الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب في آخر كتابه التوحيد، رأي الثاني يعني، في باب قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فقال في مسائله السادسة التصريح بتسميتها الشمال، والمسألة تحتاج إلى مزيد نظر كما ذكرنا، تحتاج إلى مزيد نظر. هذه بحث في تسمية أو في تخريج قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين. من يذكر لنا خلاصة البحث هذا؟ مشاركة يا إخواني يا أخوات، يلا. نعم، من فهم منا ما نقول؟ من يشاركنا؟ هل يصح تسمية يد الله بالشمال أم لا؟ هذا موضوع البحث. المشارك، هل المشارك افتح المشاركة الأخ المشرف والأخت المشرفة. نعم، لا أسمع أحدا. السؤال: كيف نخرج قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين مع قوله في حديث مسلم ثم يطوي الأراضين بشماله؟ من يجيب؟ ما حدش كان معانا ولا يكون دمان. هل المجيب؟ الشيخ إبراهيم معانا؟ أحدد أن من يجيب يعني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم شيخ، معاكم. تفضل يا شيخ إبراهيم. نعم. أقول السؤال: قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين يتعارض في ظاهره مع قوله في حديث مسلم حديث عبد الله بن عمر ثم يطوي الأراضين بشماله، الأراضين بشماله، كيف نوفق بين الحديثين؟ من ناحية اللغة في آخر، لو سمحت أخ يغلق المايك يا إخوان، في صوت مسموع من المايك، الأخ أغلقوا عليه. الأخت المشرفة أو الأخ المشرف يغلق المايك على الأخ اللي هو عنده صوت أصوات. نعم تفضل يا شيخ. تفضل شاركنا يا شيخ إبراهيم. نعم شيخ إبراهيم ذهب من عندنا. لا أخذ غيره. نعم طب غير الشيخ إبراهيم، من يشاركنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا أخي. شو شيخنا أخبارك؟ تفضل تفضل يا أخي كريم، حياك الله. والله أنا علمي قصير بهذه المسألة شيخ، بس الحديث اللي ذكرته أنه كلتا يديه يمين وسلم أثبت يد الشمال، فسبحان الله الصفة موجودة، الله أعلم، يعني أنا ما عندي علم كثير بها يعني. شيخنا معك يا أخي معك تفضل. يعني هنا رسول الله يثبت أن لله سبحانه وتعالى يد شمال والله تعالى أعلم. طيب ماشي غيره يا إخوان غيره يلخص لنا ما قلناه غيره جزاك الله خير يا أخي. يا إخوان الدروس إنما يعني نستمعها لكي نفهم يعني. لكنا نحضر لمجرد السماع هذه مشكلة يعني. هذه مشكلة إذا كنا نحضر لمجرد السماع وقت الإجازة. السلام عليكم. تفضلي يا أختي. تفضلي. الإجابة بالقناة يا شيخ سمح. بالقناة. طيب. شوف الإجابة بالقناة. غير الأخت. هل المشارك؟ مش معقول يعني بحضر قرابة 30 يعني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. انقطع الخطأ عندي شيخنا. لا بقى تفضل يا شيخ تفضل. نعم شيخنا نسبة ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من الصفات وما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء في السنة الصحيحة. أما بالنسبة لكلتا يدي ربي الشمال ف نثبت بأن لله سبحانه وتعالى له يدين ولكن لا نقول بأن لده له يد يسار لأنه هذه تصف النقص لله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى أجل من أن يوصف بالنقص فمن باب التشريف. نعم هذا مذهب الأهل العلم يعني هذا الذي ذكره الأخ إبراهيم أن كلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين هذا قول لأهل العلم. نعم من يضيف لن أخرج نعم حتى نعم شيخنا نقولها من باب التشريف الشرف والفضل يعني. طيب وعلى ماذا نخرج حديث مسلم بحث عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات ثم قال ثم يطوي الأراضين بشماله هذا في إثبات الشمال. نعم من باب اللفظ يا شيخنا هذا من باب اللفظ. يقول الشيخ إبراهيم باب اللفظ هل من إضافة يا شيخ؟ نعم أسمعك. هناك من يشارك كتابة يعني توجد مشاركة طيبة يمكنك قراءتها يا شيخ. أرجاء قراءة والله أنا ما الشيخ والله ضعيف الشبكة مساكين احنا. طيب فين ما على اي على الأكاديمية مباشرة ممكن ماشي. طيب نعم مسموع. طيب ماشي في الأخت تقول الله عز وجل قال تلك يديه يمين والنقص والله ليس كمثل شيء له يمين وشمال من جهة الاسم أما من جهة الفضل فكلتاهما يمين. في هنا أخت ولا أخ يقول سلك أهل العلم في إثبات اليمين مسلك الجمع وقال بعضهم يحمول على معنى الشرف والفضل وقال آخرون هما يمين لأن مسلم أورد حديث اليدين في الشواهد أقل مرتبة من حيث الصحة من الأحاديث الأصول ورجح الشيخ المجدد المعنى الأول. هذا أجمع إجابة وأخسرها يعني مش مكتوب اسم الأخت أو الأخ تقول سلك أو يقول سلك أهل العلم في إثبات اليمين اليدين مسلك الجمع فقال بعضهم محمولة على معنى الشرف والفضل وقال آخرون هما يمين لأن مسلم أورد حديث اليدين في الشواهد أقل مرتبة من حيث الصحة من الأحاديث والأصول ورجح الشيخ المجدد المعنى الأول. جيد أخت بتقول لأن اليمنى سباقة في الخير ينفق كيف يشاء فنقول لله اليدين وكيف بلا كيف وكم. جيد في أخت بتقول إن الله جل وعلا إن الله يدين يمين ويسارا ينبغي أن نؤمن بصفات الله كما جاءت فالله سبحانه وتعالى توصف يداه باليمين والشمال من حيث الاسم. جيد المشاركات. هل في هناك مشاركة أخرى قبل نعم تفضل احد يشارك ولا؟ طيب عموما يعني كما ذكرنا المساله بسيطه جدا يعني كما ذكرنا. هناك وجه تعارض بين الحديثين وقول النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، وقوله في حديث مسلم ثم يطوي الأراضين بشماله. ذكرنا أن بعض أهل العلم جنح أو سلك مسلك تضعيف اللفظة وليس الحديث، اللفظة، وقال إنها ليست محفوظة، وهذه اللفظة في شواهد مسلم وليست في أصوله، وإنما اللفظة المحفوظة والقسط بيده الأخرى. فهذا ظاهر من جهة أن مسلم رحمه الله له منهج، لذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى نفي صفة الشمال وصفة اليد، كلمة الشمال في صفة اليد، وبعض كما ذكرت الأخت سلك مسلك الجمع، وبعض أهل العلم أثبت اليمين والشمال، وذكر أن وصفها شمال ليس نقصا لها، إنما كما هو اللفظ من ذكر ذلك الشيخ الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد، فقال السادسة التصريح بتسميتها الشمال، وهذا يقول به طائفة من أهل العلم، مسألة تحتاج إلى يعني مزيد بحث ونظر. هناك كتاب بحث هذه المسألة وهو الأحاديث الواردة في الصحيح، أحاديث العقيدة الواردة في الصحيحين التي ظاهرها التعارض، ارجعوا لهذا الكتاب ففيه تفصيل لهذه المسألة. نقف عند هذا القدر من شرح أحاديث هذا الكتاب، على أن نلتقي إن شاء الله تعالى في لقاء قادم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. هل من سؤال؟ هل هناك من سائل مستفسر حول درسنا؟ إذا نترككم هذه ساعة إجابة، كل التفرغ للدعاء لنفسه ولإخوانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.